شخص من أمس؟ نعم؟ علامات الخفض. طيب علامات الخفض ما هي علامات الخفض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. الكسرة والياء والفتحة، الكسرة تكون علامة الخفض. الاسم المفرد المصرف وعلامة الاسم المفرد المصرف وعلامة التكسير المصرف وعلامة المؤنث. وجمع التكسير المصرف وجمع المذكر المؤنث سالم. طيب قوله الاسم المنصرف، هل معناه أن هناك اسم منصرف غير منصرف؟ نعم. طيب ما معنى المنصرف؟ ما معنى أول شيء؟ يقبل التنوين. أحسنت، المنصرف الذي يقبل التنوين، وإذا كان لا ينون لا يقبل التنوين معناه لا يقبل الخفض، معناه لا يقبل الخفض، واضح ولا لا؟ طيب هل له علامات؟ الذي يمنع من الصرف لإلا واحدة، ما هو؟ نعم براكم أنت. نعم، أحسنت، صيغة منتهى الجموع الثاني. ألف التأنيث الممدودة والمقصورة. ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، أسماء وسلمى. طيب وبعده هل تحفظون بيتا في هذا؟ ها حفظته؟ وأنت حفظته؟ طيب غيركم حفظته؟ أو حفظته؟ طيب ما هو؟ أجمع وزن. عادلا؟ حنث معرفة الناس. نعم، ركب وزع جملة في الوصف قد كمل. من يعيده؟ فايز. طيب عيد النقاط، ما هي؟ نعم. طيب البيت أسهل من هذا. اجمع وزن عادلا. نعم. مركب. أنث. أنث مركب. لا، بعد المؤنث يجيك المعرفة. أنث بمعرفته. نعم. ركب وزد عجمة في الوصف كملا. طيب حافظ عيده. ايه اجمع وزن عادلا ركب وزد في الوصف قد كملا. طيب نريد، طيب يوسف، يوسف من الصرف ولا مصروف؟ ايه كنت موجود امس. ايه طيب معذور. عبد العزيز ممنوع من الصرف، لماذا؟ العالمية والعجمة. طيب تقول ذهبت إلى يوسف، صحيح؟ لا غير صحيح، خطأ. طيب الصواب يوسف. نعم ذهبت إلى يوسف. يوسف يعني سكن تسلم، ترى هذه قاعدة طيبة، إذا أردت السلامة سكن تسلم. طيب ذهبت إلى يوسف بالفتح. طيب لماذا الشيخ لا يوسف؟ للعالمية، لأنه ممنوع من الصرف. طيب يكون مجرور مخفوض بأي شيء؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. تكون علامة الخفض في الاسم. في الاسم همزة عندي همزة. لا لا خطأ، في الاسم. في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان. هنا طيب وللجزم علامتان: السكون والحذف. السكون والحذف. إذن والجزم، الجزم للأفعال أو للأسماء؟ ها الجزم للأفعال، والأسماء لا جزم فيها، كما أن الخفض للأسماء والأفعال لا خفض فيها، واضح؟ طيب وللجزم علامتان السكون والحذف. السكون والسكون يكون ها إعراب أصلي أو فرعي نيابة أو أصل؟ أصل. السكون تكون أصل والحذف نيابة، والحذف نيابة. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، في الاسم المضارع، في الفعل المضارع ها الصحيح الآخر، والصحيح ضده المريض السقيم، صح؟ والإنسان إذا كان مريض يسمى معتل، صح؟ والمرض يسمى علة. إذن معناه الصحيح المضارع الذي لم يكن بأخره حرف علة، لم يكن بأخره حرف علة. وحروف العلة كم؟ ثلاثة: الألف والواو والياء. ألف والواو والياء، هذه حروف العلة. فإذا كان فعل المضارع معتل فإنه يجزم، إذا كان فعل المضارع صحيح ليس فيه علة فإنه يجزم بالسكون، يجزم بالسكون. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. شراب لم يلد، لم حرف نعم، لكن خذها قاعدة، لم فيها ثلاث أشياء، لم فيها ثلاث أشياء: حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف نفي جزم وقلب. تقول مثلا زيد لم يحضر، زيد لم يحضر، شرب زيد ها زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا رفع؟ لأن اسم مفرد. نعم زيد لم يحضر، لم حرف نفي جزم وقلب. نفي نفت الحضور، لم يحضر، وجزم جزمت الفعل، وقلب قلبته من الحاضر إلى المستقبل، من الحاضر إلى المستقبل. واضح ولا لا؟ كم معنا قبل قليل؟ لم يلد ولم يولد، نعم. طيب شرب لم يلد، لم حرف جزم، نعم. يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون. طيب ولم يولد مثلها ها حرف جزم والفعل مجزوم، والفعل مجزوم. إذن هذا أمره ظاهر، هذا أمره ظاهر، إذن السكون تكون علامة الجزم في موضع واحد، ما هو؟ فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. طيب لم يقم، لم يقم ها نعم، لم وقلب نعم نعم، نقول جزم ما دام فهمنا الثلاثة خلاص. طيب لم أداة جزم ها يقم في المضارع مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة السكون، نعم. طيب حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، لا خبر العلة، العلة لابد أن تكون، العلة لابد أن تكون في آخر الفعل، نعم نعم وصحيح الآخر. طيب صحيح الآخر، إذن مجزوم بأي شيء؟ سكون. بالسكون، مش المشكلة؟ هنا طيب مجزوم بالسكون. لم يقم، لم أداة جزم ها يقوم، يقوم فعل المضارع مجزوم علامة جزمه السكون. طيب الواو أين هو؟ مرت معنا يا أبو أحمد كثيرا، وينك عنا أنت؟ الآن الميم ما عليها السكون، والذي قبلها حرف علة، إذا أتى حرف العلة قبل الساكن ماذا يعمل به؟ يحذف. إذن هنا محذوف الواو ها لأجل الساكن بعده، لا مو التقى ساكنين، لا لأن حرف علة وليه ساكن فيحذف وليه ساكن. لم يكن الذين كفروا من الكتاب، لم يكن شرب يكن مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره، والواو محذوف لأن بعده حرف ساكن، إن ساكنان التقيا ها اكسر ما سبق، وإن يكن لينا ها فحذفه استحق، لأن لين حرف العلة، إذا كان لين أحذفه. كم مرة حفظتم هذا البيت؟ ما إذا مر معنا بيت شاهد لابد نحفظ، الدرس الثاني السبعون. نعم نعم هلا والله في منظومة إن شاء الله بعد الأجر مية إن شاء الله الفيت بن مالك. نعم لا الأجر مية منظومة بس إنها نثر أحسن من النظم. الأجر مية مختصر النثر أسهل النظم طيب لكن بعد الأجر مية لا بأس سنقرأ في قطر الندى ثم ينتقل إلى الفية بن مالك وإذا أخذ الفية خلاص انتهى وصل مبلغا عظيما من النحو. على كل حال يعني ما يلزم سنح فيها كلها لو حفظها هذا أمر طيب لكن في هناك شواهد ما تفوت يعني ينبغي الإنسان أن يحفظها مثل البيت هذا بحذف حرف العلة ونحوه. طيب إذا لم هنا يكون أداة جزم في أي شيء في المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. إذا الحذف يكون في شيئين الحذف يكون في شيئين في فعل المضارع المعتل الآخر وبالأفعال الخمسة. ولهذا مصنف يقول الذي رفع بثبوت النون. وش الذي رفع بثبوت النون؟ ها الأفعال الخمسة. إذن القسم الأول ها علامة الحذف في أي شيء؟ في فعل المضارع المعتل الآخر. حروف العلة الواو والياء والألف. طيب الواو يدعو يدعو تقول الكافر لم يدعو ربه. الكافر لم يدعو ربه شرب الكافر مبتدا لم يدعو ها لم حرف جزم يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لم يدعو واضح ولا لا؟ طيب هذا الواو. الياء يرمي يرمي تقول لم يرمي لم يرمي وشرب يرمي مجزوم بلم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف العلة. طيب يسعى يسعى تقول لم يطف ولم يسعى لم يطف ولم يسعى صح ولا لا؟ طيب ما نعرب الاثنين لم يطف ولم يسعى ها لم ذات جزم يطف في المضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون والواو محذوف لأجل الساكن الذي بعده واضح ولا لا؟ طيب ولم يسعى الواو عطف لم ذات جزم يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة واضح لا؟ طيب هل تذكرون مثالا من القرآن؟ نعم كلا لما يقضي ما أمره. أحسنت كلا لما يقضي ما أمره. عندنا لم أداة جزم ولما أداة جزم لكن لم للنفي بدون توقع حدوث الفعل ولما للنفي مع قرب حدوث الفعل. تقول زيد لم يأتي يعني وقد لا يأتي ما يتوقع لكن تقول زيد لما يأتي ها يعني أنه لم يأتي لكن يتوقع أن يأتي. كلا لما يقضي ما أمره شرب لما أداة جزم أداة جزم يقضي المضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة أظن واضح. في مثال آخر من القرآن ألم يأني للذين آمنوا أحسنت ألم يأني ألم يأني. طيب ألم هنا ها الهمزة الاستفهام تقرير استفهام أو الإنكار إنكار ولم أداة جزم يأني في المضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وش حرف العلة؟ يا ما الذي علمنا أنه يا الكسرة دليل على الياء والضمة دليل على الواو والفتحة دليل على الألف. طيب قال وفي الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة نعم لا ما يلزم ما يلزم لكن إذا كان الفعل معتل يدل على أن حرف العلة إذا كان فتح حرف العلة ألف مثل يسعى حرف العلة ألف وش الدليل؟ أن ما قبله مفتوح وهكذا واضح ولا لا؟ نعم إيه ألم يأني أصل الفعل يأني واضح ولا لا؟ من يقرب. طيب لم يبع ولم يشتري من يعرب لم يبع ولم يشتري؟ نعم ها أداة جزم نعم نعم يبيع المضارع مجزوم بلم ولم تجزم السكون نعم والياء أصله يبيع والياء محذوف لأنه أتى بعده ساكن لأن حروف العلة إذا أتى بعده ساكن تحذف. طيب ولم يشتري نعم في المضارع مجزوم ولم تجزم حذف حرف العلة وهو الياء. أحسنت. طيب قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن الحذف أيضا علامة للجزم في أي شيء؟ في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. ما هي هذه الأفعال؟ ماذا تسمى الأفعال الخمسة؟ إذا أردنا أن نحدها قلنا الأفعال الخمسة، وإذا أردنا أن نعدها قلنا يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. واضح الله؟ هذه الأفعال تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون، يكون علامة جزمها حذف النون. مثال فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب الأولى فإن لم تفعلوا، هلم حرف جزم، تفعلوا المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، جزم حذف النون. ولهذا الفعل إذا جزم بحذف النون الخمسة ها يؤتى بالألف، تجد بعد الواو ألف. طيب قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه النصب، النصب سيأتينا أن الأفعال الخمسة تنصب بحذفها أيضا، لكن الكلام الآن على أي شيء؟ على الجزم. إذا الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، فقوله مثلا الأفعال التي رفعها بثبات النون، بثبات النون. طيب يحفظون، يحفظون إذا قلت مثلا يسوءني إن لم تحفظوا، إن لم تحفظوا وش أعرب تحفظوا؟ في المضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، حذف النون. طيب إن لم يحفظوا في المضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. طيب إن لم يحفظا، لم يحفظا ها مجزوم علامة جزمه حذف النون، لم تحفظا مجزوم علامة جزمه حذف النون. المخاطبة المرأة لم تحفظي شرابه في المضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. ولا تظنون أن الجزم بلم فقط، لا سيأتي. يعني لو كان مثلا مجزوم لأنه فعل الشرط أو جواب الشرط، المهم أنه إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة وموقع موقع جزم، فإن علامة جزمه يكون بأي شيء؟ حذف النون. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، صح؟ صح الآية؟ طيب إن يتفرقا، إن أداة شرط، يتفرقا ها فعل الشرط طبعا، فعل الشرط وش يكون؟ يكون مجزوم. إذا يتفرق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يغني الله كل، يغني شراب يغني جواب الشرط، فعل الشرط يكون مجزوم وجوابه وش يكون؟ يكون مجزوم، صح ولا لا؟ طيب يغني مجزوم، طيب معي ولا لا؟ يغني مجزوم، نقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والفاعل ضمير الصرف تقديره هو. طيب كم أخذنا فعل؟ ها قلنا أخذنا يفعلون، لم يفعلوا ولم تفعلوا كل مجزوم حذف النون، صح؟ لم يفعلا ولم تفعلا مجزوم، صح؟ ولم تفعلي ولم تفعلي، واضح؟ طيب قال الله جل وعلا فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، تكون هذه إعراب الليلة. طيب فإن لم يكونا رجلين، طيب وش إعراب لم؟ أداة جزم، يكونا في المضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يكونا، طيب كملوا ها نعم لم يكونا رجلين كم الإعراب يكون؟ نعم نعم وين الحمد لله الألف ما وصل الرجلين الآن نعم فإن لم يكون رجلين ها يكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه ها حذف النون فعل خمسة صح ولا لا؟ طيب أصل يكوناني يكوناني طيب والألف للتثنية ها ولا اسم كان اسم كان يكون هنا تامة ولا ناقصة؟ التامة التي تكتفي بمرفوعها يعني تكون هي فعل وما بعدها فاعل هذه تسمى تامة. الناقصة يكون ما بعدها اسمها والآخر خبرها واضح ولا لا؟ طيب هنا يكونا رجلين الألف هنا ها ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع اسم كان اسم كان ورجلين خبر اتضح الآن خبر كان خبر كان وش يكون دائم منصوب مرفوع ولا منصوب؟ منصوب منصوب. طيب هنا خبر كان منصوب بأي شيء؟ الياء منصوب علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. لأنه مثنى ما شاء الله عليكم. طيب إذا حذف النون يكون علامة في موضعين. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، والموضع الثاني الأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون تنصب أقصد تجزم بحذفها تجزم بحذفها. أنت اللي معك شرح؟ طيب عطنا في آيات عندك ولا أمثلة إعراب؟ فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. لحظة أنت من أين جبت المثال هذا؟ موجود عندك؟ ولا من كيسك؟ أبو أحمد كيف نجيب عن قوله؟ ها؟ فلا يستعجلون ليش فلا يستعجلون؟ ليش ما حذفت النون يعني؟ طب طول السؤال طيب ليش ما حذفت؟ لا عندنا ناهية ونافية. النافية ما تجزم، النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل. هنا لا نافية ولا ناهية ها؟ نعم اقرأ الآية وش الآية ذكر. إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. أي فلا يستعجلون هنا فلا يستعجلون هل هو ناهي ولا نفي؟ لا يمكن يكون نهي. نفي لو كان نهي لقال فلا يستعجلوا حذف النون. طيب مدام ما حذفت فإنها نافية، والنافية قاعدة لا تعمل ولا تمنع من عمل. يعني لو أتت بعد الحرف الجزم ما تمنعه، لو أتت بعد النصب ما تمنع النصب. فهنا قوله لا تستعجلون فلا يستعجلون هنا نفي فقط، يعني لا يستعجلون لينتظروا العذاب. واضح ولا لا؟ لكن يرد عندنا إشكال وأنت خرجتنا إلى أمثلة أخرى يا أبو أحمد خلك معنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صحيح مسلم وغيره؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. طيب هذا مشكل، قوله لا تدخلوا الجنة أين النون؟ ولهذا في رواية أخرى ها لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هذه الرواية على الأصول العربية، لكن ما ينبغي أن نقول الحديث على الأصل العربي، لأن العربية ترجع للحديث، لكن لابد أن يخرج. فقوله لا تدخلوا الجنة هذا مو بنهي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا؟ لا. إذن هو نفي ولا نهي؟ نفي. ها؟ نفي. طيب ما إعرابه؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. نقول لا نافية، ما نقول ناهية. تدخلوا ها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوف تخفيفا. انتبهوا ما تصير محذوفة إعرابا، لا، لأن هنا نهي نفي وليس نهي. يعني معناه أن لا يحصل لكم الإيمان الكامل حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب الجنة شرابها ها مفعول به حتى تؤمنوا، حتى ما وصلنا إلى نصب حرف نصب. طيب حتى تؤمنوا ها هذا الجنة حتى تؤمنوا فعل مضارع منصوب بحذف حرف العلة ينصب حذفه. طيب لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إلى آخره. على كل حال إذا كانت لا نافية ما تعمل بالفعل، فإذا قدر الفعل محذوف فإنه يكون تخفيفا، تخفيفا صح. ولهذا تحذف أحرف تخفيفا حتى في القرآن، صح ولا لا؟ طيب، في سورة الكهف وفي غيرها آيات يحذف لي أحيانا تخفيفا، صح؟ صح ولا لا؟ فلا تسألني، لا غيرها. على كل حال ما تقول مثلا داع، يرد في القرآن بدل ما يقول داعي داع، ها يا عبادي فاتقون، أصل يا عبادي المضاف إليه موجود لكن يحذف تخفيفا. على كل حال في هذا الحديث نقول النون هنا محذوفة تخفيفا اللي هي أصلا موجودة، واضح ولا لا؟ طيب الآية شفرق بين النون للإعراب ونون للوقاية. أين الآية؟ هذه الآية فلا يستعجلوا. هذه نون الوقاية وليست نون الإعراب. طيب أحسن، يكون هذا نفي. طيب ممتاز، خلاص لحظة، إذن لا هنا تكون ناهية. فإذا كانت ناهية معناها أن الله عز وجل ينهاهم عن الاستعجال، وتكون النون هنا نون الوقاية ونون الفعل محذوفة. طيب ما إعراب فلا تستعجلون؟ إذا قلنا أن لا هنا ناهية، ناهية، هل فيه إعراب آخر أنها نافية؟ طيب إذن لا هنا ناهية، وش يكون إعرابها؟ فلا يستعجلون دون لا حرف نهي، حرف نهي وجزم، وجزم، نعم حرف نهي وجزم. طيب تستعجلون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، حذف النون، حذف النون. طيب والنون الموجودة هنا في الفعل نون الوقاية. طيب أين الياء؟ أصلا فلا تستعجلوني. طيب إذا نقول الياء حذفت تخفيفا، الياء حذفت تخفيفا وبدون لا الأصل، ها فلا تستعجلونني، فلا تستعجلونني. وعلى كل حال ظننت أن اللا هنا لا نفي، فإذا كان نفي فالإعراب ما ذكرت لكم أن الفعل هنا مرفوع بثبوت النون، وإن كانت نهي هو الظاهر الآية، إن كانت نهي فهو مجزوم بحذف النون، والنون هذه تعتبر نون الوقاية التي تأتي قبل الياء لتقي الفعل من الكسر، واضح؟ طيب مثال آخر فلا يكفي. فإن لم تفعلوا هذا أخذناها، أخذناها. طيب نعم، كتبنا لا تمشي في الأسواق. لا ممتاز، ولا تمشي في الأرض مرحا، ممتاز، ولا تمشي في الأرض مرحا. شراب لا ناهية، تمشي في المضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. أظنها خلاص. طيب نعم، طيب. وأما الحذف فتكون علامة الجزم الفعل المضارع المتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ثم قال فصل المعربات، المعربات قسمان، هذا ما سيذكره المصنف هنا سنقرأه كله بدون أي تعليق. لماذا؟ لأن هذا إعادة للكلام السابق، أعاده المصنف هنا بطريقة مختصرة فقط، ثم يدخل بعد ذلك في صلب الموضوع وأهم من النحو. طيب قال فصل المعربات، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذا سبق، حركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون، هذا الحركات. والحروف ثبات النون، حذف النون، الألف المثنى، الواو، الأسماء الخمسة إلى آخره. قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه تعرب بأي شيء؟ بالحركات. وش الحركات؟ الفتح والضم والكسرة. فالاسم المفرد ها يعرب بالضم، يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وجمع المؤنث السالم ها يرفع علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الكسرة وعلامة جره خفض الكسرة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة رفعه الضمة ها وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جزمه السكون. وهل يكسر؟ ها أقصد هل يجر؟ لا لا لا يجر، لكن هل يكسر؟ ممكن يكسر لالتقاء ساكنين ونحن. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع مذكر السالم، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي أفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ترى هذه كلها أخذناها يا أخوان، هو إنما يعيدها هنا الاختصار. نعم. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما طيب جمع المذكر السالم يرفع بالواو، تقول ها جاء المسلمون، وينصب ويخفض بالياء، ينصب بالياء رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو، هذا أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتجر تخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون، ها تقول يكتبون يكتبون، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، لم يكتبوا ها ولن يكتب، لم مجزوم بحذفها ولن منصوب بحذفها. ثم قال باب الأفعال، والنحو أهمه من الباب السابق، أول ما أخذنا اللي هو قسم المعربات، ثم من باب الأفعال، هنا يدخل في أهم موضوع في النحو وفي بابه الأهم، فلينتبه لهذا. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نكمل عرابنا بالأمس، ونوصلنا نعم صراط الذين أنعمت عليهم، طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، نعم من يعرف، من يعرف صراط الذين، صراط صراط يعود على أي شيء؟ على الصراط المستقيم. هنا الصراط عاده مرة ثانية، ما المراد؟ بدل، هنا بدل، يعني ما هو الصراط الذي سأل الله عز وجل أن يهديه له؟ صراط الذين، صراط، إذن صراط بدل، ولهذا صار منصوب، يعني البدل له حكم المبدل وهو مضاف. ها والذين اسم موصول مبني على الذين، مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، ما نعرف أنا يعني دائم. طيب على كل حال يا أخوان، مهما كان يعني لا تستحوا من الخطأ، من لم يخطئ لم يصب، والإعراب أهم شيء التطبيق، أهم شيء التطبيق. نعم صراط الذين، طيب أنعمت عليهم، صراط الذين نعم أنعمت فعل ماضي، ها مبني أنعمت، مبني على السكون، لماذا؟ ها الاتصالي بضمير رفع المتحرك. طيب التاء ضمير متصل مبني على أي شيء؟ مبني على الضم، الفتح، استغفر الله، فتح خاطب مبني على الفتح في محل، ها محل رفع، حال أنعمت هو الذي ينعم، أنعمت عليهم، ها على حرف جر، على حرف جر، ها الضمير هم ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل جر، على على، لكن هنا قال عليهم، لماذا؟ لأن على، انتبهوا، على إذا أضيف لها الضمير قلبت الألف ياء، وإذا أضيفت الاسم الظاهر بقيت الألف، انتبهوا لهذا، تقول على زيد، على أحمد، على السطح، بقيت الألف. طيب اجعلها الضمير عليهم، عليك، علينا، إلى آخره، فإذا أضيفت للضمير قلبت الألف ياء، وإذا أضيفت الاسم ظاهر بقيت الألف، صح ولا لا؟ طيب عليهم على حرف جر، الضمير هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، أنعمت عليهم غير المغضوب، ها غير صفة لأي شيء؟ الصراط، نعم صراط، لا بس ها ها صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، الذين صح أنعمت عليهم، فغير هنا انتبهوا، غير إما أن تكون صفة وإما أن تكون بدل. طيب إن كانت صفة لأي شيء؟ الذين، الذين، ممتاز، صراط الذين وش وصفهم؟ إنهم غير المغضوب عليهم، واضح ولا لا؟ وإما أن تكون بدل من الضمير صراط الذين أنعمت ها عليهم، من هم؟ غير المغضوب عليهم، ولهذا جرت. فإن كانت للضمير الضمير مجرور بعلى هي بقيت مجرورة، وإن كانت الصفة للذين فالذين مجرورة بالإضافة، صح؟ صراط الذين، الذين مضاف إليهم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، صح ولا لا؟ ها؟ طيب صراط الذين أنعمت عليهم غيري وهي مضاف، المغضوبي مضاف إليه، مضاف إليه مجرور على مجره كسر، الواو حرف عطف، ولا لا ما صير نافية، نافية ولا صير نافية، ألا ممكن صير نافية، ممكن صير نافية، ممكن صير نافية، لكنها بالتوكيد أيضا، لأن الضالين معطوف على المغضوبي، صح ولا لا؟ فأنت تقول يعني غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فمثلا لو لا غير موجودة في غير القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، يعني ليس المغضوب عليهم وليس الضالين، فلا هنا هي وين كانت نافية، وين كانت نافية إلا أنها للتوكيد أيضا، يعني ليس صراط المغضوب عليهم وليس صراط الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب الضالين شرابها مضاف إليه، نعم معطوف على المجرور، المجرور ما هو المغضوب، يعني المغضوب مجرور بالإضافة، إذن الضالين معطوف عليها فهي مجرورة، وعلى ما تجره الياء، لماذا؟ جمع لأن جمع مذكر سالم، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.